ثلاثة والكلام في سورة لقمان عن لقمان ووصايا لقمان. ووصية لقمان لابنه أدلى وصية أعطاها الإنسان، لأنه لم يدع شيئا من الخيرات إلا وأوصاه به، ولم يدع شيئا من المنكرات إلا ونهاه عنه. وإذا يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة من حيث اللغة الإغابة في القول والعمل، والحكيم هو سوي النفس الذي لا يخطئ في أحكامه أو في أقواله وكلامه أو في أفعاله وأعماله. والحكمة هبة من الله لا يمكن أن يتعلمها الإنسان، بل يوهب الحكمة. وربنا تبارك وتعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. لم يكن تعلمها، وإنما وهبها. وكأن الحكمة كالنبوة توهب ولا تورث ولا تباع ولا تشترى، وإنما هي هبة من الله. وقد تأتي كلمة الحكمة في القرآن بمعنى النبوة، وقد لأن النبوة تشتمل على الحكمة. وقد تأتي كلمة الحكمة في القرآن ولا تعني إلا الحكمة، وهي الإفاضة في القول والفعل. ومن السودان ثلاثة لم يسقط التاريخ بيده. أولهم لقمان كان أسود اللون، ثانيهم بلال محب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي رقى على الكعبة وعلى سقفها بقدميه العاريتين. بلال كان أسود اللون، الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال بما أدركتني إليك النفس يا بلال، فما تشوف فيها موضعا إلا وسمعت خشخشة عليك من جهة الأمر. فقال: يا رسول الله، ما توقفت رجوعا إلا وسمعت به ركعتين. بلال كان أسود اللون. وميكع مرضى عمر بن الخطاب، وإن كان عمرو من العبيد ولكنه في الدين كان من أشرف الناس ومن أعلم الناس قدرا ونقاطا، وكان أسود اللون. ثلاثة: نسوت من أشرف الناس وأكرمهم، من أشرف الناس وأكرمهم على الله تبارك وتعالى. فلا يدرك الناس باللون، وإنما لا يدرك من طرح عليه القلب. فقال لقمان يوما لأحد الناس: إذا رأيت وجهي أسودا فقلبي أبيض اللون، وإذا رأيت شفتي غليظة فمنهما يخرج الكلام الرقيق. وقد قلنا عن هؤلاء المأسورون والذين لا هم لهم إلا تشكيل وتكوين فرق للشرور الشعبية كما يطلقون عليها، وأنهم لم يدعوا بلدا أو محافظة إلا وحاولوا أن يشكلوا منها ذلك. وقلنا حتى السودان، واختاروا من هؤلاء السودان قبح الوجوه، سود الوجوه والقلوب، يتراقصون أمام الناس. وقد عشنا وعاش آباؤنا وأجدادنا ولا نعرف عن بلاد النوبة وبلاد السودان وأهلها إلا الأمانة والصدق والصلاح والتقوى. حتى ذاك الرجل أسمده يقال وزار ياقوت العرشي كان أسود اللون. فعلموهم كيف يتراقصون وكيف يظهرون للناس عوراتهم. وهذا الإقلام كان أسود اللون، وليس كل سواد. فمن كان عبدا كان عبدا وكان من المغالي. ذلك قول لأكثر المفسرين، قيل أنه كان نجارا، قيل كان سياقا، قيل كان راعيا للغنم، ولكن الكل متفق تقريبا على أنه كان من الموالي، أي عبد المملوك لقمان. لقمان لم يكن نبيا، ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين. هكذا يروي لنا عبد الله بن عمر يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن لقمان نبيا، ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين. احب الله تعالى فاحبه الله، ومن عليه بالحكمه، وخيره في ان يكون خليفه يحكم بالحق. فقال رب ان خيرتني قبلت العافيه وتركت البلاء، وان عزمت عليه فسمع الوقاع فانك ستعصبني. فان كان الامر بالتخيير اقبل او لا اقبل، اما ان اكون خليفه في الارض احكم او اكون عبدا ذليلا لا احكم، اخترت العافيه. بل كثير من هذا التخييس، اما ان كان الامر عزيما ضررا وانت فسمع الوقاع ولا شك انك ستعصب لقبل ذلك. فإنك ستعصب. فقالت الملائكة للقمان بالغلط لا لراه. لما يا لقمان؟ لما يا لقمان؟ فقال لأن الحاكم بأشد الملاذين وأكثرها يخشاه المظلوم من كل مكان. وكأنه يشير إلى موقف الحكام يوم القيامة. فموقف الحاكم بين يدي الله يعتني عن موقف المحكوم، وموقف السيد يعتني عن موقف العبد، وموقف الغني يعتني عن موقف الفقير. وهذا فأشد الناس مواقف وأكثرها أشد حقا وخوفا وسعة ورحما بموقف الحاكم. من كل مكان. إن يعاني فالحرى أن يجب أي الأعلى الشرع تدعوه الى الشرع وتحطه عليه والمعصوم من عصمه الله. يقول عثمان المعلم بالحرى الجليل خليل بك كذا، الجليل بك وخليق بك كذا، فبالحرى ان يجلو فبالحقيقه وبالجليل جليل دينه ان يؤلمه بان الله تبارك وتعالى اعانه في الدنيا ووقاه شر المظالم وصدقه للاعمال الطيبه والعهد المعلم فبالحرى ان يجلو وان خاطر فاخطاك متنزلا وما بعد ذنبا الا ان لا ولا علو الأجسام المعادلة لرؤية الماء هو المنوع على نار المحمية من جهنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرآنات معانا لأنه كان معلوم على المتزاد وإن تلك الحسنات وعسائل هذه وإن تضع السيئات جلبتها في الشهاد تلك السيئات من الوقت وصول وصولها لأنها بجهد أن يكون من الأخطار لا تجد بشيء أن تتحدث القرآن تحت العشاء كل قرآنات معانا وقد مات يستغل ربه وقد مات يستغل ربه من المتاهرون ان يذبح المسلم فسال فيما الملك وهل يصح تحدثنا عن حيره الحكومه وعن حيره المسؤولين والسكنين في مكافحه المخدرات وهذا الملك هنا اذا مساعد يستجدون الخطباء ان يتكلموا عن شرور المخدرات وعن حرمتها اين كانت المساجد حين غشقت واين كان الخطباء حين قضى عليهم وشردوا الان تنتظرون الى الخطباء والى المساجد وقول المسجد الان بعدما فشل هنا المنكر وكيف احدثكم عن شرم المخدرات وهي تحضر قياسا على الشرك فكيف يحرم الفرح والباحث في البلد الهائي وفي انتظار من محل التخطر يحكم يد العزيزه الله يقول ان الله لا يصلح عمل المفسدين كيف تبيحون الخمر وتصنعونها وتتاجرون فيها وتصدرونها وتفتح لها المحلات وتسرق في المناهي وتشرب علنا ولا ينكر على فاعلها وجعل الله تبارك وتعالى شاربها وساقيها وصانعها والمصنوع بها ووظفها والمعتصم بها ومكابسها وحاملها وشاريها وباعثها أرجع أن يعلموا علينا جميعا فإما نحن نصرف وإما نحن نشرب وإما نحن نحرم وإما نحن نبيع وإما نحن نشري وإما نحن نبادر من كذلك كيف يا حكومتنا الرشيدة محرم المخدرات وهي محرمة قياسا على الصحة نعم المخدرات حرام حكمها حكم الخمور Thank you.

فعليك ان تمتلئ بهذه النعمة فيظهر اثر النعمة عليك. فلك تدعي الفقر وقد اغناك الله، ولا تدعي المرض وقد صححك الله، ولا تدعي الجهل وقد علمك الله. اذا فتوسع على نفسك وعلى اهل بيتك لمال الله، ثم يطلب هذا المال على المحتاجين، فان فعلت فقد شكرت. وهكذا علمك الله تبارك وتعالى معرفته وهداك اليه، فتمتلئ بالايمان، ويظهر اثر الايمان على جوارحك من عمل وطاعه. فان فعلت ذلك صاب ذلك على من حولك من اهل بيتك وافعالك، فعلمته ما لا يعلمون. فان فعلت فقد شكرت. واذ الشكر على النعم يقربها ويزيدها. هل يشكر لله؟ ومن شكر فانما يشكر لنفسه، لان ذلك عائد عليه. فالشكر على النعم يؤدي الى دوام النعمه والى استحقاق المزيد، لان الله تبارك وتعالى يقول لئن شكرتم لازيدنكم. اذا فالشكر على النعمه يؤدي الى دوامها، ويؤدي ايضا الى استحقاق المزيد من هذه النعمه. ولذا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا النعم، قيدوها الى تفر منكم، قيدوا النعم بعقلها. قالوا يا رسول الله وما عقل النعم؟ الرباط الذي نربط به النعم حتى لا تلعب او تنقضي او تفر. قال الشكر. ثم كما قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لازيدنكم. من يشكر فانما يشكر لنفسه، لان الله تبارك وتعالى غني عن شكر العباد. ومن كفر فان الله غني حميد، غني عن خلقه، حميد في فعله. او فان الله غني عن عباده العباد، غني عن شكر العباد، غني عن العالمين. فقد كان ولم يكن شيء، فهو غير محتاج لشيء. حميد اي مستحق للحمد، حقيق بالحمد وان لم يحمد. فهناك من الناس من يحمد، فان حمد صار حميدا، واذا ذم صار ذميما، واذا لم يحمد لا يصبح حميدا ولا ذميما، لان من الناس. اما الله تبارك وتعالى فهو الحميد، حمد او لم يحمد هو الحميد من الازل. ايضا فان الله غني حميد يعني ان الله تبارك وتعالى هو المحمود. فقد حملته الخلائق بلسان المقال لمن يعقل وهم، وبلسان الحال لمن لا يعقل ولمن لا يؤمن، حتى ان الكفار يسقط ذلهم لله طوعا، والمؤمنون يسقط ذلهم لله طوعا. ومن كفر فان الله غني حميد. واذ قال لقمان لابنه، واذ اي اذكر واذكر اذ قال لقمان لابنه، او تعود على كلمه ولقد اتينا لقمان الحكمه اذ قال لابنه وهو يعظه، او اذكر اذكر واذ قال لقمان. واذ كما قلنا ظرف زمان للماضي، اذا ظرف زمان للمستقبل. وإذ قال موسى لقومه ماضي، إذا جاء نصر الله والفتح مستقبل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وقد كان كما قيل ابن لقمان كافرا، فما زال لقمان يعظ بالموعظة الحسنة وبالحنان وبالدعوة حتى أسلم وأنام. قال لقمان وهو لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني، يا بني، يا بني، ثلاث قراءات صحيحة. وكلمة يا بني تصغير، والتصغير لأنه كان ليس لأنه كان صغير السن، بل التصغير تصغير إشفاق، تصغير إشفاق، كما تقول لأخيك وصاحبك يا أخي، حنان، تعاطف، إشفاق، ليدل أن الأب بتربيته لابنه لابد ان تتغير وتتسم بالحنان بالعطف حتى تؤلف قلب ابنك اليك وتوجهه لك، ليس بالغلظه وليس بالتعنيف، وانما بالترقيق والاشفاق. فقال يا بني اشفاق، الخير اشفاق، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. إلا الشرك لغير العظيم. إن هي من قبل لقمان إكمال لكلامي لا تشرك بالله إن الشرك لغير العظيم. وإن هي خبر من الله تبارك وتعالى تأكيد لمخالات لقمان وإفهام للناس أن الشرك غير العظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغير العظيم، والقراءة الصحيحة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغير العظيم. وبعض القرآن يقرؤونها يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغير العظيم على صيغة القسم، وهي قراءة مرفوضة ليس عليها غالب القراء والعلماء. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغير العظيم. الشرك ظلم عظيم، ظلم الإنسان لنفسه وليس ظلم الإنسان لله، لأن الله تبارك وتعالى لا يصيبه ضر، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعاصي. إذا فالظلم هنا عائد على المشرك، ظلم نفسه بالشرك لأنه سوى بين من لا نعمة إلا منه وبين من لا نعمة منه، سوى بين مصدر النعمة الذي هو مصدر لكل نعمة وبين من لا نعمة له أصلا لا لنفسه ولا لغيره. من هنا كان الشرك ظلما عظيما. إن الشرك لظلم عظيم. وقيل في سبب نزول الآية إن الشرك لظلم عظيم، أو قيل تفسيرا للآية، كما نزل قول الله تبارك وتعالى حكاية عن مجادلة إبراهيم لقومه والمحادثة التي تمت بينه وبين قومه حين قال لهم الذين آمنوا ولم يثبتوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الآية وقالوا يا رسول الله أيما لا يظلم نفسه، وقد قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يثبتوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذا فمن أثبت إيمانه بظلم ضاع لا أمان له. فقال الناس قالوا يا رسول الله أيما لا يظلم نفسه، قال ليس هو كما تظنون بل هو كما قال لقمان لابنه ان الشرك لظلم عظيم. وذاك يؤيد القول الاول ان كلمه ان الشرك لظلم عظيم من قول لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وفي تضعيف وصيه لقمان لابنه تاتي ايتان معطلبتان. ووصينا الإنسان لوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تزارهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وتلا سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم تأتي بقية الموعظة يا بني إنها إن تكن مثقال حبة. قالوا أن الآية هذه من قول لقمان لابنه ايضا، وكان الكلام وصى لقمان ابنه وهو يعرف لا تشرك بالله ولا تطع والديك في الشرك يا بني وان جهلك، لان الله تبارك وتعالى وصى بذلك. او بمعنى وصى لقمان ابنه لئلا يشرك، وكذلك نحن والكلام لله تبارك وتعالى وصينا هذا الذات، ووصينا الناس بوالديهم وصيناهم بعد الطاعه في الشرك. او ولقد اتينا لقمان الحكمه وقلنا له اننا قد وصينا الانسان لغيره. تلك معاني الثلاث تحتملها اللغه في هذا السياق. وصينا الانسان لوالديه، وذكر الوالدين في سياق التوصيه للمبالغة والتسهيل. فالوالدان هما دين الله تبارك وتعالى مباشرة في التعظيم والطاعة، في التعظيم والطاعة. وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالد الإحسان. فالله تبارك وتعالى مستحق للتعظيم والطاعة. الثاني له مباشرة في هذا التحقق هو هما الوالدان. فذكر الوالدين في هذه الآيات للمبالغة في النهي عن الشرك، لأن الوالدين وإن كان في المقاري تبارك وتعالى في استحقاق الطاعة والتعظيم، إلا أنه لا يستحق الطاعة في الكلام في المعاصي في الشرك رغم منزلتهما التي حددها الله تبارك وتعالى. وصل الإنسان لوالديه ويأتي لأخلاق آخر أو تخصيص الأم بالذكر حملته أمه ولم يأتي بذكر أبيه. وصل الإنسان لوالديه بالأب وبالأم ثم يأتي التخصيص لذكر الأم لأقراء الأم ثلاثة مرات فوق مرتبة الأب، مرتبة الحمص ثم مرتبة الوضع ثم مرتبة الإرضاع. من هنا كان لها ثلاثة مراتب فوق الأرض ولها ثلاثة أجزاء من الجهاز وللأرض جزء واحد. وحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أباه؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك. إذن فالأم لها ثلاثة مراتب من الجهاز وثلاثة أضعاف ما يمنح للأرض من الجهاز بسبب الحمص، وهذا لا يتحمله الأرض بسبب الوضع، وهذا لا يعانيه الأرض بسبب الإرضاع، وهذا لا يمارسه الأرض. فيقول جل من قائل حملته أمه وهنا على وهن، أو حملته أمه وهنا على وهن بالتحريك ليس بالإسكان، قراءة وهنا يهن وهنا يهن وهنا يلهن ضعف ضعفة. حملته أمه وهنا على وهن، لأن المرأة بطبيعة خلقتها ضعيفة، فإذا حملت زاد ضعفها بالحمل. حملته وهنا أي ضعف بأرض خلقته على رأس زيادة ضعف، لأن الحمل كلما زاد وزادت مدته كلما زاد ضعف الأم. أو حملته وهنا على وهن أي هي تحمل تضعف بالحمل ويشتد ويزداد ضعفها، فإما هي ضعيفة بالحمل ويشتد ويزداد ويتضاعف هذا الضعف بزيادة مدة الحمل، أو هي أصلا ضعيفة الخلقة فيزداد ضعفها بالحمل. حملته أمه وهنا على وهن وخصمه قراء وخصاله قراء في عامين. قد أجمع الفقهاء أن مدة الإرضاع عامين كاملين فيما يتعلق بالأحكام وبالنفقة، لا فيما يتعلق بأحكام الرضاعة التي تحرم ما يحرم بالنسب في مسائل الزواج. إذا فمدة الإرضاع في الأحكام وفي النفقة عامين كاملين. وحين يعبر ربنا تبارك وتعالى عن المدة عبر عنها بنهايتها، فقال وفصاله في عامين، لم يقل لا إرضاعه لمدة عامين. إذن عبر عن المدة بالغاية، عبر عنها بالنهاية، نهايتها عامين وفصاله في عامين. الفصال والفصل، فصل قراءة فصاله قراءة الفصل، الفصل الشيء عن الشيء فيتميز يتباعد، ولذا سمي الفصيل من النعم إذا أبعد عن أمه وفطن يسمى الفصيل. فالفصيل أي الذي فصل عن أمه وفطن. وخصاله في عمل أن اشكر لي ولوالدك، أن وصينا الإنسان أن اشكر، فهي مفسرة، أن هي مفسرة للوصية، أن وصينا بالشكر، أن اشكر لي ولوالدك. وقرن الشكر لله تبارك وتعالى بالشكر للوالدين، وهذا امر غاية في الاهمية. وننبه الى ان كثيرا من الناس تأتي بواو العطف فيما يتعلق بالذات الالهية، فيقول رجل لرجل انا معتمد على الله وعليك، تركت هذا الامر لله ولك. هذه الواو العاطفة تفيد معنى الافراد. لذا نتهم العلماء وشيوخنا الافاض ان نقول انا معتمد على الله ثم عليك، هذا الامر تركته بين يديك، بين يدي الله ثم بين يديك، اشكر الله تبارك وتعالى ثم اشكرك، احمد الله تبارك وتعالى ثم احملك. اما في هذه الايه فيما يتعلق بشكر الوالدين فقد قرر الله تبارك وتعالى الشكر بواو العطف، امر غاية في الغرابة وفي الأهمية. ان اشكرني ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي في حين ان الترتيب لابد ان ياتي على التراخي لان الله تبارك وتعالى خلقنا اوامر ثم قام الاوامر بالتربيه. فالشكر لله على نعمه الايمان والشكر للابوين على نعمه التربيه. قال سفيان بن عيينه قال ومن دعا لوالديه في ادبار الصلوات فقد شكر والديه. ولوالديك الي المصير. وكلمه الي المصير ترهيب ترهيب، لانك اذا علمت ان المصير الى الله وانك اليه راجع موقوف بين يديه مسؤول عن الصغائر والكبائر اخذتك الرهبه اخذتك الرهبه. وهو ربنا تبارك وتعالى يبين ان العاصي لهذا الامر في خطر عظيم. وصينا الانسان لوالديه اشكر لي ولوالديك الي المصير. وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. وان جاهدك على ان تشرك بالمباحثه الشده والغلظه والمحاربه المباحثه اجبار الاخر بالجهاد ان تجهد وتجتهد في اقناعه بشيء او في اجباره على شيء او في تحويله من شيء الى شيء. فالمجاهده هنا تعني العمل الصعوب بكافه الوسائل بالرفق وباللين وبالشده بالطرد وبالقتال وبكل وسيله. فان شاهدت الوالدان على ان تشرك في ما ليس لك به علم. التعبير غريب، هل يمكن ان تشرك ما لك به علم وان هناك ما يعلم بانه مستحق للشرك؟ الكلام وان جاء لك ان تشرك بما ليس لك به علم اي بمعنى انه لم يمنحك علما او دليلا او برهانا على الشرك بل هما يجاهداك على هذا الشرك تقليدا من اباك لا علما بمحال او بدليل او بحجه وانما المساله مساله تقليد. فان جاء لك على الاشراك تقليدا لان الشرك بغير علم لا علم له لك معنى. المعنى الاخر ان الله تبارك وتعالى اراد نفي الشرك ونفي وجود الشرك اصلا بنفي العلم به. فنفي العلم للشرك نفي لا. فان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم اراد بنفي العلم نفي الشيء فليس هناك ما يستحق الاشراك. ان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. اذا طاعه الوالدين واجبه في كل شيء الا معصيه الله، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. واكبر المعاصي واجلها خطرا هو الشرك. فاذا كان الوالدان لا يطاعان في الشرك فغيرهما اولى بعمل الطاعه. هل ربنا تبارك وتعالى يوصي بالوالدين ويامر بطاعه الوالدين في كل شيء؟ اما في الشرك فلا تطيعهما وهما المستحقان للتعظيم بل المستحقان للطاعه بعد الله تبارك وتعالى مباشره. اذا فغيرهما اولى بعدم الطاعه في معصيه الله. فان بدر في التكريم لعدم طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لا تطيعهما. ويبين ربنا تبارك وتعالى عدم الطاعه بالابد وإلامه القول وخفض الجناح وعدم الاساءه بل والبر والمصاحبه بالمعروف. واستند الفقهاء في هذه الآية في بعض الأمور فقال طاعة الوالدين لا تجد في ترك الفرائض، طاعة الوالدين لا تجد في الشرك، طاعة الوالدين لا تجد في المعاصي أو الكبائر، وتجد طاعة الوالدين في جميع الأمور المباحة كالزواج والطلاق والأكل والشرب واللبس والخروج والدخول والنوم في جميع الامور المباحه التي ليست فيها من الفرائض. وكانوا في الامور المندوبه المندوبه ليست الفرائض الامور المندوبه قالوا طاعتي أيضا في الأمور المندوبة بعدم الإتيان بها واجبة واجبة أيضا. فإذا كان من المندوب أن تفعل كذا ثم أمرك بعدم إنجاز وجبت الطاعة، لأن المندوب ليس فريضة. حتى أنهم قالوا أن في بعض الفرائض غير المتعينة كالجهاد، الجهاد فرض كفاية يجاهد فريق من الأمة وفريق يحفظ. فإذا تعين الجهاد على كل فرق وجب الجهاد على الكل. فإن أمرك والدك بعدم الجهاد في حالة وجود الجهاد فرض عين فلا تعطى الكل. أما إذا كان الجهاد فرض كفاية وأردت أن تخرج من الجهاد فمنعك وأمرك بالخروج وجب عليك الخروج، لأن الفرض ليس فرض عين. إذا عزك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا فمصاحبة الوالدين الكافرين في الدنيا تجب أن تكون بما يقتضيه الكرم وحسن الخلق والدعاء لهما بالإسلام ودعوتهما بالليل والرزق بالإسلام وإهانة القول لهما وخفض الجناح لهما والعدل والتأدب في التخاطب معهما وطاعتهما في كل الأمور أي مباحة ما حدا الشرك والمعاصي ولو كان كافرا، لأن الله يقول صاحبهما في الدنيا معروفة والمعروف ما عرف حسنه بالعقل والشرع. صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه أي واتبع طريق من أناب إليه من رجع إلي إلى الله تبارك وتعالى بالطاعة والتوحيد والإخلاص. الآية أمر لجميع الناس، الآية أمر لجميع الناس، ولكنها نزلت في أمر مخصوص، نزلت في أمر مخصوص والعبرة كما قلنا بعموم الوقت لا بخصوص السبب. خصوص السبب الذي نزلت من هذه الآيات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يفاخر به ويقول هذا خالي فدوني المؤمن منكم خالا. سعد دعا له رسول الله اللهم شق دنياه واجب دعوته، فكان اذا رمى اصاب واذا دعي اجيب فداه الدعوه. سعد بن ابي وقاص كان شابا من اوائل من اسلم، كان رابع اربعه واسلم على يد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. قال له طلحه وعثمان عثمان سته أسلموا على يد أبي بكر منهم سعد بن أبي وقاص، وكان دارا بأمه المشهور في الجاهلية بدنيه بأمه. حين علمت الله بإسلامه امتنعت عن الطعام ثلاثا إلى أمي والله لقد علمت الناس أني أمرهم بأمي. يا أمي والله لو أن لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما شرط فيه لأبا وتركه الحظ. فلما قول الله تبارك وتعالى وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. أي يا سعد أنت مأمور باتباع أبي بكر فهو الذي أناب إليه يا أباك بالكتاب. وقيل اتبع سبيل من أناب إليه هو محمد عليه الصلاة والسلام خير من أناب إلى الله وأخطر من رجع إلى الله. صاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأبارك على إيمانك وبرك ومصاحبتك لهما بالمعروف وأبارك على كفرهما وعلى مجاهدتك على الشرك وهكذا. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي الآية حديث يؤيد ما ذهب إليه الفقهاء من وجوب صلة الأبوين الكافرين فالشاب الذي يريد أن أبويه لا يصليان أو كافرين فيترك البيت أو لا يطاعهما ولا يشاركهما ولا يجالسهما ويخرج من البيت هائما على وجهه أمر ممنوع ليس من الشرع. ودليل الآية وحادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أثناء من أبي بكر الصديق أمها قصيرة بنت عبد العزى غير أم عائشة، عائشة وأسماء بنات أبي بكر، عائشة أمها أم رومان قصيرة الإسلام أسلمت مع أبي بكر أما أسماء فأمها قتيلة من عبد العزة أمها كانت مشركة. فكانت تزور أسماء في المدينة بعد الهجرة وأسماء مسلمة وهاجرت وتزوجت من الزوين بن العوام حواري رسول الله. وكانت هذه القتيلة المشركة لأسماء وخاصت أسماء وخرجت وذهبت لرسول الله وقال يا رسول الله جاءتني امي وهي راغبه هي راغبه عن الاسلام مشرك افعقلوها يا رسول الله؟ قال نعم صلي لامك صلي امك. فاما قال صلت الام المشركه ونذر اخوها وانكبرت وتعالى وغير ذلك ويقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على اخواتكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. عظمه الاسلام الكواكب الدولية واللي هو مسلمين صخور متحدة منها نار متحد ومنها نار بارد كالقمر لا نار فيه ولا برد بل يحتمد دمعه من الشمس. فربما المقصود بالصخرة هو ما بين السماء وما بين الأرض من أجرام ملايين وملايين الغم التي لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى والله أعلم بذلك. الأمر الثالث الكلمة إنها إن تكون مثقال حبة من خردة كلمة مثقال حبة الوزن ما يناسب وزن حبة من خردة حبة الخردة لا وزن لها هكذا قال العلماء في زمانهم وموازينهم إذا وضعت حبة الخردل في ميزان مهما كان حساسا لا تأثر فهي مثال للصغر وعليه تتعبر هذه الكلمة عن الجواهر أي المواد الجواهر تعبر أيضا عن الأعمال عن الأعمال التي تمت الصدق المعصيه الطاعة الحسنات السيئات فإن كان المقصود بكلمة مثقال حبة من خردل الجواهر يصبح المعنى يا بني التقى مثقال حبة من خردل معصومة لك من الاتكاء فتكن في السماوات أو في صخر أو في الأرض يأتي الله بها ويسوقها إليك فتأتيك حيث أنت فلا تجعل نفسك بالسعي على رزقي والسعي في الدنيا عن العبادة وعن الطاعة وعن أداء الفرائض فرزقك سوف يأتيك. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود لا تقصر حملك ما تقدر يكن وما ترزق بيدك. ويقول صلى الله عليه وسلم لو فر احدكم من الرزق فرار ومن الاكل لادركه رزقه حتى يدخل في فيه. ويقول لو كنت حالفا على شيء لحلفت على ثلاث ما نقص هذا من صبر ولن تموت نفسي حتى تستوفي حلالها ولن تموت نفسي حتى تستوفي رزقها. وربما كما احمد على ابن الحليم ونصره يقول له وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى اي لا تسال نفسك للسعيد عن الرزق والجهد فيه والامن لا تحمل امن الرزق لا نسالك رزقا اي لا نسالك السعي على رزقك فنحن نرزقك وهكذا. إذا سمعنا لا يسلمك الجر على الأرزاق عن طاعة الله وأداء الفرائض والعبادة فمهما كان مقسوما لك لابد أن يأتي الله تبارك وتعالى به لا بتحريفك ولكن بقدرته وبما كتبه لك. وإن كانت الكلمة مثقال حبة لا تعني العبادة وإنما تعني الأعمال فالكلام في الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة وهي فيها الترغيب والطريق. يا بني إن يتقى مثقال حبة من الخردل أي إن تكن خصلة إن تكن الخصلة الحسنة أو الخصلة السيئة أي الطاعة أو المعصية أي الحسنة أو السيئة مثقال حبة من خردل فتستخلها أو تأتيها في يوم في الأرض أو في يوم في صخرة أو تطعن إلى أبواب السماء فتأتي بحسن أو تأتي بمعصية يأتي بها الله يأتي بها الله ويحاسبك عليها فلا تفوته فائدة ولا يخفى عليه خافية. ليس كل مثقال حبة من خردل تصديقا لقوله تبارك وتعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذرة شرا. إن تكن مثقال حبة من خردل كتبوا في فقرات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لطيف ولطيف ما يصل علمه إلى دقائق الأشياء فعلم الله تبارك وتعالى ليس كعلم الناس بل هو علم أزلي ولا يزيد ولا ينقص ويستوي في علمه دقيق الأمور وكبير الأمور كبيرها وصغيرها فهو اللطيف الذي يصل في علمه إلى أدق دقائق وتفاصيل الأمور خبير يعلم كل الأشياء العالم يعلم الأشياء من الظاهر الخبير يعلم الأشياء من الباطن فإذا انضافت الخبرات إلى العلم أصبح خبيرا فالعالم يعلم الأشياء وأصلها وفصلها وكذا وكذا أما الخبير هو الذي علم بواطن الأشياء فالله تبارك وتعالى لطيف خبير لا تخشى عليه خافية ومهما كان دقة الأمور أو دقة الأشياء سبحانه وتعالى يعلمها علما كليا وجزئيا، علما تفصيليا، فما تخطط من الواقع الا يعلمه، ولا حتى سر ما تراه ولا رقب ولا يد الا في كتاب مبين هو الله. فيستمر لقمان في وعظ ابنه فيقول: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اخذوا الامرين والفوائد كثيره في الصلاه والصيام، كان مفروضا على كل الامم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والحج كذلك والزكاه كذلك. فالفرائض الخمس للاسلام هي فرائض من قبلنا ايضا، وان اختلفت الصوره. ولكن لقمان يامر ابنه بامرين فقط: اقام الصلاه بعد التوحيد وبعد النهي عن الشرك، امره باقام الصلاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان هذين الامرين هما اعظم الطاعات على الاطلاق، اعظم الطاعات على الاطلاق. فمن اقام الصلاه اذا فلا بد ان يكمل الطاعات الاخرى، فهي تاب العبادات وهي اساس الصله بين عبد ربي. اقم الصلاه اكمل نفسك، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم اكمل غيرك. وكأن لقمان يبين لابنه أن الأمور مرتبة، وأن التدرج مطلوب، وأن المسائل لا تؤخذ عمى أو عنفا أو جهلا أو بغير علم أو بغير ترتيب أو بغير تدرج. فأنت أولا من اللازم أن تكون موحدا لله، وإذا كنت موحدا لله تبارك وتعالى حقيقة التوحيد كنت عبدا وطنيا طاعة لله. ثم بعد ذلك اذا كنت بارا بوالديك فلا بد ان تكون بارا بجميع الخلائق، فمن لا خير فيه لوالديك لا خير فيه لاحد من الناس، لانه اذا لم يعلم ويقدر جهد الابوين في تربيته ولم يرد هذا المعروف فهو مع الناس اكثر جحود واكثر عقوق. اذا التخيط اولا معرفة الله تبارك وتعالى، ثم بر الوالدين بعد ذلك، ثم إكمال النفس بحسن الصلة بالله تبارك وتعالى، ثم إكمال الغير. فإذا لم تكن عارفا بالتوحيد ولا متعلما ولا موحدا حقيقة التوحيد، وإذا كنت عاقا لوالديك عالما منهما تاركا لهما غير حافظ أو محافظ على الصلوات غير مقيم لهما، هل أنت أهل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا يمكن. إذا فهناك ترتيب: إكمال النفس البشرية أولا، أن تكمل نفسك بالطاعات وبمعرفة الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تتولى إكمال غيرك. يا بني أقم الصلاة، وقلنا أن إقامة الصلاة ليس أداء الصلاة، بل أداء الصلاة على الوجه الذي يجب أن تؤدى عليه الصلاة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحين رأى رجلا يصلي صلاة سريعة لا يتم فيها السجود أو الركوع وجاء يسلم عليه، لم يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهب فصلي فإنك لم تصل. عاد الرجل ورجع وقيل له نفس المقام: ارجع فصلي فإنك لم تصل مرة ثانية أو ثلاث مرات. ثم قال: يا رسول الله علمني، فلأني لا أحب الحق لا أعلم سوى ما رأيت. فقال: إذا قمت فاعتذر واقرأ ما معك من القرآن، فإذا ركعت فاطمئن راكعا، فإذا استويت فاطمئن قائلا، فإذا سجدت فاطمئن ساجدا، فإذا جلست فاطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ذاك الامر انه راى رجلا في المسجد يصلي وهو في صلاته يعبث في لحيته، وهو يصلي، فاشار اليه وقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالصلاه ليست حركات، الصلاة ليست حركات أو رياضة، الصلاة عبادة، الصلاة وقوف عند الله بينها لله، فيها التكلم، فيها الخضوع، فيها الاطمئنان، فيها عدم العجلة. أرأيت إذا قابلت حبيبا لك وصديقا حبيبا فرأيت متعجلا في القيام وإنهاء اللقاء، أيسعده ذلك؟ أيسعده ذلك؟ ماذا تتعجل؟ في الصراط إذا جلست مع من لا تحب، أو إذا جلست مع من تبغض أو من لا يعنيك في السجن، فما بالك بين يدي الخالق الرازق المعين الله؟ كيف تتعجل وأنت بين يدي الله في رحمته وفي كنفه؟ لأن العبد إذا أقبل على الله بوجهه أقبل الله عليه، وإذا قعدت وكبرت وقلت الحمد لله قال الله مناجيا لك حمدني عبدي، ثم يقول في كتاب قراءتك ولعبدي ما سأل، فكيف تتعجل؟ يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وكأن الآية تشير إلى أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر قد يصاب بعض الأذى من أجل ذلك، ولذا دائما وأبدا يصاب الدعاء بهذا الحكم بالدعاء، ويصاب الدعاء بحكم الحاقدين وتلويج الإساءة، ويصاب الدعاء بإساءة سمعتهم والتأليس عليهم واتهامهم بغير جريمة. وكان الداعي الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يؤذى حتى ممن يدعوه بالكلام الرخيص الكلام السيء، فكانه مشير الى انك اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فاستعد للصبر على الاذى، او تدعي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن هو قوي في ذات الله قادر على الصبر على الاذى، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس منه الفرائض العينية، ليس فرض عين على كل إنسان، من هنا يجب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتوقع أن يصيب أن يصاب ببعض الضرر والأذى، فعليه أن يصبر ولا يرجع على قدميه أو على عقبيه، وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك، هكذا قال العلماء، قال هذا ليس من الأمور المعزومة المفروضة بل هي على الناس دي، وتتوقف على قوة العبد في ذات الله تبارك وتعالى وما احتماله للأذى. وقال بعض الناس بالقول لقمان ابنه واصبر على ما أصابك عامة، ليس الأمر المعروف والنهي عن المنكر بل نصيحة عامة، أنك إذا أصابتك مصيبة من فقر أو مرض أو فقد ابن أو إلى آخره فعليك بالصبر، وإياك والجزع، وإياك واليأس من رحمة الله، فإن الصبر مفتاح الفرج، بالصبر يميل لك الحديد وبالتقوى تبلغ ما تريد. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور، ذلك اقامه الصلاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الاذى من عزم الامور، من عزم الامور مصدر في وضع المفعول، معنى ذلك ان هذه الاول الصلاه فلما المعروف ما يعمل منك وصبع الأذى مما عزمه الله تبارك وتعالى، أو من الأمور المعزومة التي عزمها الله أي قطعها وأنظمها وفرضها على عباده، إن ذلك من عزم الأمور أي من الأمور التي عزمها الله، وما عزمه الله أي ما أوجبه وفرضه على العباد، أو هي في موضع الساحل، إن ذلك من عزم الأمور في موضع الساحل، بمعنى إذا عزم الأمر، لما نقرأ القرآن يقول فإذا عزم الأمر، فإذا عزم الأمر بمعنى أن الأمر عزم أي جد الأمر والشدة الجد، فإن ذلك من عزم الأمور، أو ذلك من خلق أهل العزائم وأولي العزم من الرسل، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فلذا يقول لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أيها الأخ المسلم، لا زالت وصية لقمان تقرأ، وهي وصية من الوصايا التي اجملها القرآن لنا تعليما لنا وتعريفا لنا وتنبيها لنا بما يجب ان يكون عليه الناصح، سواء كان ناصحا لابنه او شيخا ناصحا لمريده او معلما ناصحا لتلميذه او ناصحا من الناس ينصح الاخر. اكمل نفسك ثم اكمل غيرك، وليكن برك بوالديك تجوع طاعة الله مباشرة، فهما يستحقان التعظيم والطاعة بعد الباري سبحانه وتعالى. وإياك وعقوق الوالدين، فإن عقوق الوالدين يعدل الشرك. أيها الأخ المسلم، وصية احفظها واقرأها واعمل بها ووصي أبناءك بها، ولعل الله تبارك وتعالى يتقبل منا وإياكم ويهدينا جميعا إلى سواء السبيل. فما زلنا في أبواب وصية لقمان بن ابنه. يقول لقمان بن ابنه في فضائل وصيته: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الصعر الساء يصيب التغير يلوي منه عنقه، واستخدمت الكلمة بعد ذلك في كل لوي بالعلق مهما كان سببه، وشعرت أمالها في الكرش. إذا أمال الرجل وجهه وأعطى صفحة خده للناس تكبرا وتعاليا صار أصغر، وقلت: ولا تصاعد ولا تصاعد ولا تصعد وجهك للناس، أو ولا تصعد صدك للناس. هذا الأمر الذي يأمر به لقمان ابنه ينهاه عن الكبر وعن الطيلاء وعن التعالي على الناس. أيضا قد يذكر الرجل عندك فتنمي عنقك إلا أن تتكلم، فيظهر للمحدث لك أنك تحتقر من جاء سيأكل بين يديك، فمجرد إمالة الوجه عند ذكر رجل عندك لا يعني احتقار ذلك الرجل، وبحسب المد من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا منقص في موضع الحال، أي حال كونك مختالا فخورا فخرا. والمرح مختال يمشي بخيلاء، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ليس فيهم إلا أصعر أو أبتر. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل صعار ملعون. والصعار الذي يصعر خده للناس بصفة مستمرة، فهو متكبر على الناس متعالي عليهم بماله أو جاهه أو قوته. وهناك الذي يتكبر بلا مناسبة، وهذا شر الناس، فليس هناك ما يدعوه للكبر، ومع ذلك تجد أن الكبر في أخلاقه وقد امتلأ صدره بالكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بل ويحشر المتكبرون يوم القيامة كحشيم الذر يفرق الناس بهوانهم على الله. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يبين ربنا تبارك وتعالى علة الناس، علة لك عن الكبر والخيلاء، أن الله تبارك وتعالى لا يحب كل مختال فخور، المختال الذي يتبختر في مشابه. وهذا الخلق قد يكون في الرجل وقد يكون أيضا في المرأة، فالتبختر في المشي وأكلام المرء بنفسه أو بذيه أو بما منحه الله تبارك وتعالى من نعم، ويكفي هذا على مشيته، فذاك هو الفخور المتساهل المختال. والفخور أيضا هو الذي يعدد النعم التي أعطاه الله إياها، ولكنه انه لا يحمل الله عليها بل ولا ينسبها الى الله بل ينسبها الى نفسه فلا يستخدم بنسبه بعلمه وقد علمه الله بقوته وقد صححه الله بماله وقد رزقه الله بجاهه وقد اعده الله فهو عبد النعم وانت ان العاصي والمانع هو الله ولو شاء الله تبارك وتعالى لسلك فمن الناس من نوح ومنهم المسلوب ان الله لا يحب كل مختال فخور وعلى ان هذا عن الخلق العظيم يامره بالخلق الجميل فيقول له واقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات وصوت الحنيف كانت العاصي الجاهليه تتشقق بجهاره الصوت الكثير وكلما كان الرجل ذا صوت كثير كان اعز وكلما كان صوته خفيضا كان اذل فكانوا يتفخرون بجهاره الصوت فهلوى لقمان يبين لابنه ويقول واقصد في مشيك واغضب من صوتك القصد في المشي التوسط بين الافراع المخل وبين التناوب او المشي ببطء باسلوب يلفت نظر الناس زياده في الخيلاء او التبخر او التناوب او التكاسل بغير مرض وبغير عله والكلمه من قولهم اقصد الغائبين اذا كذب فهمه نحو الرميه القصد بحرف الهدف والقصد التوسط بين الافراط وبين التفريط والقصد الاحداث وقصد في مشيك اي توسط في مشيك بين الافراط وبين التمرد وينبهنا سيدنا الخلائق صلى الله عليه وسلم فيقول سرعه المشي تذهب بهاء المؤمن سرعه المشي تذهب بهاء المؤمن ولا مرض عن مشي النبي صلى الله عليه وسلم ذاته هو القلب فاذا رايت في حديث انه كان يسير في ملا مشي او كانه ينصب من حد فهذا هو التوسط وليس الاسراع المنهي عنه نقصد في مشي ذاك في امور المشي في الطرقات وقد تعلم ايضا المشي في كل شيء الاحتفال في كل لحظة لان المشي عبر عنه في ايات اخرى في موضع اخر بالسعي على الارزاق حيث يقول له تبارك وتعالى والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور فالمشي قد يكون المشي المعتاد في الطرقات لقضاء الحوائج وقد يكون المقصود بالمشي السعي عموما في اي شيء لاي غايه اذا فهو يقصد من اثنين الاعتدال يعتدل بين الافراط وبين التخطيط بين العجله وبين التراخي واقصد في المشي واغضض من صوتك الغضب الخفض واقصد واقصد وقلل من بهارة صوتك واغضب من صوتك غض الصوت من أدب النبوة وهو أدب أدب الله تبارك وتعالى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له من قبل كبري بعضكم لبعض أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون وأن حضرنا تبارك وتعالى المتأدبين بهذا الأدب في حضرة سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم فيقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فهو بشرهم لهم مغفرة ولهم أجر عظيم أيها الأخ المسلم هذه الوصايا والتي أوصى لقنام بها ابنه هي للعالم أجمع ولولا أنها للعالم أجمع ولولا انها من الاداب التي اراد الله تبارك وتعالى ان يتادب بها المؤمن ما ذكرها لنا في كتابه العزيز واخذ من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير لصوت الحمير اللام هنا لام التاكيد تاكيد على قبح صوت الشمار وصوت الحمير من الاصوات العاليه وحين يقول الله تبارك وتعالى ان انكر الاصوات اقبح الاصوات صوت الحمير ليس مثل ارتفاعه فقط بل لان صوت الحمير المرتفع له سبب بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا سمعتم نائمة الحمير فتعرضوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. بل قال أحد الحكماء والتابعين: سلاح كل شيء تسبيح إلا سلاح الحمير، لأن الله تبارك وتعالى ضرب به المثل في القدح، ولو كان تسبيحا ما ضرب الله تبارك وتعالى به مثلا في القدح. إن أنكر الأصوات والمنكر ما يرضيه العقل والشرع، المنكر كله قبيح يستقبحه العاقل وتستقبحه النفوس الذكية. إن أنكر الأصوات لم تصب الحمير. أيضا وكأن الآية تشير إذا كان هناك شيء يفرق ويخشع لجهارة خلقه لكان الحمار الحق أن يخشع ويخاف. الآية أدب من الله تبارك وتعالى للناس وتدعيني دفع رفع الصوت في وجوه الخلائق في المخاطبة أو في الملاحة أو حتى في المخاصمة. إذا ارتفع الصوت ممنوع من خلق الإسلام قصد الصوت للكبار احتراما والاستغراق تواضعا. إذا ارتفع الصوت في كل الأحوال غير مطلوب إلا في حال خاصة وهي رفع الصوت بالعلم للإسماع. وقد أفرد البخاري رضي الله عنه حديثا وبابا لهذا: من رفع صوته بالعلم حيث نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من بعيد فليسمعهم حين رأهم يتردؤون ولا يسبغون الوجوه في أقدامهم، حيث قال: ويل للأعقاب من النار. فرفع الصوت بالعلم للإسماع جائز، أما رفع الصوت في التخاطب في الملاحات في الخطاب في البلد فذاك أمر أن تروا القرآن وأن تروا سيد الأنام وليس من سلوك الإسلام.